الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فجماعة المسلمين وفقها الله عز وجل لأن تجتمع بالإخوة الكرام الأفاضل الذين عرفوا الإسلام الحق، وهم معنا اليوم أبو الحسن، أبو جاد، أبو عبد الله، أبو زيد. وهذا فضل من الله عز وجل، وهذه الكلمة للتعريف بالإخوة وللتعريف، ولنقول لكم أيها الناس أن جماعة المسلمين ماضية في طريقها إن شاء الله، وأن الله غني عنكم وأنتم الفقراء إلى الله، وأنكم لو أسلمتم ولو اتبعتم طريق الإسلام وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين فإنما هو خير لكم وليس خيرا لأحد. لقد قال الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم من بالشاكرين. من الله عز وجل ليس فقط على الرسل والأنبياء، وليس فقط على أئمة المسلمين، ولكن منة الله عز وجل على جميع المسلمين، وبخاصة السابقين الأولين، السابقين الأولين إلى الإسلام وإلى الخير وإلى دين الله الحق عز وجل، لكي لا يقول الكافرون كما قال الذين سبقوهم من قبل: قال الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وإن بل نظنكم كاذبين. وقالوا أنتبعك أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهذا كله مبناه الحسد والبغض لمنة الله على الفئة المنصورة وعلى دين الله. واعلموا أننا لا نسعى إلى العلو في الأرض، ولكن في نفس الوقت إنما ندعو إلى الإمامة في الدين وإلى اتباع منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فرض علينا، ولأننا لا نريد فسادا في الأرض. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمبعث سعينا إلى الإمامة وإلى إقامة الدين، ودعوتكم إلى اتباعنا على هذا المنهج، ليس هو السعي إلى الكبرياء في الأرض والعلو، ولكننا لا نريد علوا في الأرض ولا نريد الفساد أيضا. فمبعث ذلك هو نهينا عن الفساد وترككم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترككم لدين الله. فلذلك توجب علينا وتعين علينا أن نقوم بهذا الواجب، وأن نكون وأن ندعوكم إلى الخير وإلى الإسلام الصحيح، حتى لا تقولوا كما قال فرعون من قبل وتتهمون أننا نريد الكبرياء في الأرض. حاشا لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أطوبى للغرباء. فكما كان الإسلام لا يعرفه إلا قليل، فهو كان غريب بين الناس. فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود غريب كما بدأ في أول الأمر، ولا يعرفه إلا القليل. فلا تستغربوا من قلة المسلمين اليوم، وقلة الناس الذين يعرفون الحق ويتبعونه. فهذا أمر أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق لا يعرف بكثرة الناس، لكن الحق يعرف بالكتاب والسنة وبالجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وفق الحق ولو كنت لوحدك. لا ينبغي. نعم، جزاك الله أخي بجد على هذه الكلمة، بارك الله فيك، وأعتذر على هذا التدخل، فقط لبيان أن قول رسول الله، قول ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الحق ولو كنت لوحدك، هذا قول حق، لكن ينبغي أن يفهمه الناس الفهم الصحيح، يعني لو كنت وحدك الإمام وكنت الجماعة وكنت على الحق فأنت لوحدك على الحق وأنت المسلم، لكن لو كان اثنان على الحق وجب عليهما أن يكون أحدهما إماما وأن يكون كلاهما جماعة المسلمين وأن يجتمع ويوالي بعضهم بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا تداعى له عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. فإذا كان مسلمان على الحق يجب عليهم الاجتماع وإقامة الدين وإقامة الجماعة وإقامة الإمامة حتى يكون على الحق، ولو تركها لخالف الحق. لكن لو رفض كل الناس إقامة الدين الحق فكنت لوحدك أنت الإمام، ونهيت عن الشرك ودعوت إلى التوحيد، كنت أنت هو الجماعة وأنت هو الإمام. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ليس معه أحد. فالنبي ليس معه أحد سماه صلى الله عليه وسلم أمة، هذا والحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونحن جماعة الحق، فلا إسلام إلا بجماعة. ندعوكم إن شاء الله أن تقبلوا على جماعة المسلمين وتدخلوا الإسلام، فأمتنا المغربية أو العربية فهي بعيدة عن الإسلام، فهم يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض، إذن فهم يكفرون به كله، لأنه لا يخدم أهواءهم. وبالتالي فنحن ندعوكم إلى ما نحن عليه، وهو أن تعتزلوا كافة الفرق وأن تعتزلوا العامة وتقبلوا على جماعة المسلمين، فهي جماعة الحق التي تدعو إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي ومنهجها اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسيرة رسوله الكريم وإنكار كافة التشريعات أو الدساتير أو الطواغيت التي ظهرت كما يقولون التطور ومسايرة العصر أو مسايرة الفكر الجديد أو العالم الجديد. فهذا كله لا يعطينا عذرا بأن نتخلى عن شريعتنا، والتخلي عن شريعتنا فكما ضرب لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأمثال، فهو طريقنا إلى الهلاك. والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جامعة المسلمين والإخوان المسلمين. السلام على من اتبع الهدى، على الإخوان المسلمين يعني اللي معنا في الجماعة طبعا. نعم، شكرا لك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم إلى طريق المستقيم، هي التي تتبع المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وندعوكم إلى الجماعة إذا أردتم دخول الجماعة والإسلام واعتناق الإسلام، وهذا خير لكم. ونشكر الإمام الذي على هذا وعلى طريق المستقيم، والحمد لله الذي لقانا بهذا الإمام صدفة، ما كنا ندري شيئا، حتى الله هو الذي. بغيتك تقول كيفاش تلاقينا؟ نعم، كيفاش تعرفتي على جماعة؟ صدفة. أنا لا أدري بشيء، ولكن كان العلمي كنت حيرانا، لا ما كانش طريق مستقيم، حيتاش هذه لا ما كنشوف شي حاجة. وأبا عبد الله هو الذي عرفني على هذه المجموعة عن طريق الصدفة، أراد أن يسأل عن شيء بقدر الله أراد أن يسأل عن شيء حتى لقى الله بهذه الجماعة عن طريق الصدفة. علم الله فيكم خيرا فأسمعكم، لله الحمد. شكرا لله. وندعوكم إلى الجماعة واتباع طريق المستقيم وطريق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وأبا زيد، الأخ ديالنا أبا زيد اللي أعلن إسلامه اليوم ولله الحمد، والتحق بركب جماعة المسلمين، ركبي طريق الحق، بارك الله فيه وحفظه الله. طبعا أخ أبو عبد الله كان سببا في هداية أبي الحسن وأبي زيد، وكل هذا الأجر فهو في ميزان حسناته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فكلما دعوت إنسانا إلى الإسلام كان لك الأجر، أجره وأجر من دعاه لا ينقص من أجورهم شيئا. فكلما تقدم إسلام الإنسان ويعني في دخول الإسلام كان خيرا له وأفضل. أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فليبادر كل من يريد الأجر العظيم ليدخل في هذا الدين العظيم ليكون له جزيل الأجر والثواب. الحمد لله على هدايتك أخي أبو زيد، لكل السبب أنا وأبو الحسن. عندك شي كلمة؟ نعم، أنا كنت أصلي وكنت يعني، ولكن لا كنت غافلا بالطبع يعني عن هذا الإسلام الحق. لما بعد تعرفت على أبو عبد الله وأبو الحسن الذي حكوا لي كيف يعني كيف الإسلام وكيف قواعده وكيف يعني وحقا آمنت به وهذا هو الحمد لله. جزاكم الله خيرا، وننهي هذا المريض إن شاء الله. فختاما أود أن أشكر الإخوة على هذه الكلمة الصادقة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. وأشكر أخي أبي جاد الذي هو مني بمقام هارون من موسى وبمقام علي من محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سندا لي ووزيرا في جماعة المسلمين، وله الفضل العميم والأجر العظيم إن شاء الله تعالى. وهذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وإلى مرة قادمة إن شاء الله.